أخبر الناس؟ أيوة الحكم. إيه نعم الأخ يقول هل الحكم فيما ورد في حديث رويفع أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء من هذا؟ هذه الصيغة صيغة إنكار شديد، فلا شك أنها تدل على التحريم، فهذه من الصيغ التي يراها أهل العلم دالة على التحريم. يعني إذا اقترنت الصيغة بغضب أو لعن أو والنهي صريح في هذا والتحريم صريح في هذا، فهذه الصيغ تدل على التحريم وتغليظه. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أنا بصدد إدخال بعض المال لشراء منزل أو أرض لأبني عليها، وسيحول الحول بعد أشهر على هذا المال وقد بلغ النصاب، فهل أزكي عليه؟ أنا بصدد، يقول أنا بصدد إدخال بعض إدخار المال. فإذا كنت تدخر المال مهما كان القصد من ادخاره لبناء بيت أو لنفقاتك أو لمثل تزويج أبنائك وبناتك، مهما كان الهدف إذا كان مدخرا وليس عليك ديون تقابله، فإنه إذا كان نصابا فأكثر إذا حال عليه الحول يجب أن تخرج زكاته. صلى الله عليكم. يقول هل ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أحيا الله قلبه؟ كذا؟ لا أبدا، هذه يعني هذا لو قيل أنه كذب صراح ما أبدا. ما ورد في شأن المولد عن الرسول عليه السلام شيء على الإطلاق، بل ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. ما كان المولد معروف، ما كان معروف بهذا اللفظ، ولا إلا ما ورد في حديث لما سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أظن حديث أسامة بن زيد، سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، صيام يوم الاثنين. أما لفظة المولد أو أحيى ليلة المولد هذا لم يرد إطلاقا. أحسن الله عليكم. يقول أخذت قرضا من البنك ثم اشتريت به أسهما وخسرت، وقد مر على هذه الأسهم أكثر من سنة، فهل تجب علي الزكاة؟ هذه زكاة الدين، وهذه لعلها عقوبة معجلة تغني عن العقوبة، لعلها تكفي عن عقوبة الآخرة إن تبت إلى الله. فكونك تأخذ قرض يعني ربا أو شبهة ربا ثم تغامر بهذه الأسهم، المغامرات التي ابتلي بها كثير من المسلمين هداهم الله، فهذا لا ينبغي. فكونك خسرت هذه الأسهم ما دامت قائمة تنظر كل سنة سعرها كم تساوي في السوق، فإذا كانت الشركة ذات الأسهم عندنا في هذه البلاد في المملكة المعهود أن الشركات بمقتضى النظام تخرج الزكاة، فإذا اطمأننت أن الشركة تخصم الزكاة من رأس المال كله وأيضا من جميع أموالها فكفيت. وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ولا يرى من حق الشركة أن تخصم الزكاة، لأن هذا يرجع إلى المساهم ذاته والأمر يحتاج إلى نية، لا بد أن يقترن إخراج الزكاة بنية. لكن بعض أهل العلم يقول إذا النظام وولي الأمر أوعز إلى الشركات أن تخرج الزكاة فكأنه وكلها بجباية الزكاة من المساهمين. فعلى كل حال إذا كانت تخرج فقد انتهى الأمر، وإن كانت لا تخرج الزكاة وعليك أن تطمئن من المسؤولين فتخرج زكاة السهم، لكن السهم زكاته بطريقة خاصة، تحسب بطريقة خاصة. أحسن الله عليكم. يقول شخص خرج من مكة بدون طواف الوداع، ما الحكم في ذلك؟ الفقهاء يقولون إذا خرج ولم يرجع، ولا يستثنى إلا المرأة الحائض، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد خفف ورخص لها، فمن لم يرجع ويأتي بطواف الوداع يرون أنه عليه دم، عليه دم يذبح في الحرم، يوصي من يتولى ذبحه بالحرم ويتصدق به ولا يأكل منه شيئا، ولا يرون تفريقا بين جاهل أو ناسي أو مريض وما إلى ذلك. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم التلثم في الصلاة بوضع الكمامات أو غيرها؟ ورد النهي عن التلثم في الصلاة وأنه مكروه، فينبغي أن نذكر إخواننا الذين يستخدمون اللثام، هذه الألثمة التي توضع على الفم والأنف أيضا هذا لثام، لأن اللثام يعني قد يكون على الوجه كاملا وقد يكون على موضع منه، فما يوضع على الفم والأنف يعتبر لثاما، بل حتى ولو كان دون الأنف. من أهل العلم يرى أن اللثام حتى ولو كان على الفم له حكم اللثام، فهو مكروه في الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول: عندنا في بلادنا بنوك ربوية فقط، فهل يجوز وضع النقود فيها خوفا من الإتلاف؟ وإذا كان الجواب نعم فماذا أفعل بالفوائد؟ هذه من المشاكل التي يبتلى بها كثير من المسلمين وللأسف حتى في بلاد الإسلام، فإذا لم يكن عنده مصرف إسلامي فالآن صار التعامل مع البنوك يعني المعاملات لا تكاد تتم إلا عن طريق البنوك، فنقول لعل هذا من قبيل الحاجة الماسة أو قد يكون من قبيل الضرورة، فلا حرج عليه أن يودع أمواله، فإن وضعها في حساب استثماري فهنا مسألتها. هذه ما يسمى بالفوائد. من أهل العلم من يرى أنه يأخذها ولا يتركها للبنك، لأن يعني تركها لهؤلاء الفسقة أو الكفرة إن كانوا كفار ليس من الحكمة في شيء كونك تعينهم على معصيتهم، ولكن أيضا إذا أخذتها لا تأخذها وتستفيد منها فائدة بقضاء حكم شرعي، زكاة واجبة أو نفقات واجبة أو كفارات واجبة، بل تخرجها على سبيل التخلص، تعطيها فقراء تخلصا منها أو في مشاريع أو ما إلى ذلك. ومن أهل العلم من يقول بل تتركها حتى تشعر دائما بأنك في حرج وأن الحرج لم يرتفع، وهذا يحفزك والآخرين أن تسعوا وتجتهدوا في إنشاء بنك في بلدكم، بنك الإسلامي. أحسن الله عليكم. يقول: هل يكره سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة؟ من أهل العلم من يكرهه ويلحقه بالصلاة، لكن منهم من يرى إن كان الوقت واسع بعد العصر مثلا قبل غروب الشمس بوقت واسع، وأيضا بعد الفجر قبل طلوع الشمس بوقت واسع، يرى أنه لا حرج في هذه الحالة يسجد سجود التلاوة. أحسن الله عليكم. يقال أن رفع الأيدي للدعاء في الصلوات المفروضة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ هذا الذي يظهر، يعني ما ورد من شأنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة المفروضة الصلوات الخمس أنه رفع يديه، اللهم إلا في حالات عارضة، في حالات عارضة وردت بعض أحاديث أنه عليه السلام رفع يديه، لكن حالة نادرة وليست سنة مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، إلا في القنوت، والقنوت على قول من يوجبه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فالمشهور من مذهبه أنه واجب، وكذلك عند أحمد ومالك وعند الشافعي يعتبر سنة مؤكدة في حكم الواجب، فالفقهاء عامة رحمهم الله يشددون في شأن الوتر، لكن أبو حنيفة رحمه الله صرح بوجوبه ويفسق من تركه. فالقنوت ترفع فيه الأيدي، ترفع فيه الأيدي. أيضا إذا قلنا بالقنوت في صلاة الصبح أو في النوازل فقد يقال ترفع الأيدي في هذه الحالة في القنوت إذا قنت الإمام، إما قنوتا مستمرا كما هو المشهور عند المالكية والشافعية، وإن كان هذا خلاف الصحيح، لأن القنوت باستمرار في صلاة الصبح لم يكن من سنته عليه الصلاة والسلام، بل قنت وترك، قنت وترك. لكن في النوازل إذا رأى الإمام المصلي بالناس أن يقنت لنازلة نزلت بإخوانه المسلمين في أي بلد كان، فقنت صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو حتى في كل الصلوات كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يرى القنوت في كل الصلوات قنوت النوازل. ففي هذه الحالة إذا رفع يديه في القنوت فقد ورد الترخيص بهذا الأمر. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يتداوى بلسعات النحل مع العلم أن بعد اللسعات يموت النحل؟ هذا يدخل فيما مر بنا من الأسباب التي تخضع للتجربة، فإذا كانت النحل يعني عرف أن لسعها قد يكون فيه نوع من الشفاء بالتجربة المحققة المنضبطة بالمعايير والمقاييس التي يعرفها أهل الشأن فيدخل في العلاج المباح. ولو كانت النحلة تموت على إثر ذلك فشفاء المسلم وعافيته مثل ما أنه أبيح له أن يأكل ما سخر الله له من المخلوقات المباحة فلا حرج أن تموت أشياء يستفيد من موتها صحة له. أحسن الله عليكم. يقول شخص ربى طفلا وأعطاه اسمه فما حكم الشرع؟ أما تربيته إن كان يتيما أو لقيطا مجهول الأبوين أو لا يعرف فهذا مما رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. لكن كفالة ورعاية شرعية إسلامية بلطف وعطف ورحمة وتربية تليق به. أما أن ينحله اسمه فلا يجوز، لأن هذا من التبني الذي نهى عنه الإسلام. وأيضا نذكر بهذا الشأن أن من أراد أن يربي صغيرا خاصة إذا كان في سن الرضاع أن يبادر ويجعل امرأته ترضعه أو قريبته إذا كان يعني قريبة أخت أو بنت أو أم ذات لبن من محارمه حتى يدخل هذا الصبي في محارمه بالرضاعة ولا يكون إشكالات. فإذا أرضعت المرأة هذا الصبي الذي قد يكون يتيم أو مجهول الأبوين أو لقيط أو نحو ذلك فإذا أرضع صار ابنا لهؤلاء من الرضاعة. أما الاسم فلا، لا يجوز أن يسقط عليه اسم المربي ولا اسم أسرته. لكن يقول أهل العلم ينظر له اسم من أسماء العامة، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله، كل هذه أسماء يعني مفتوحة يعني يعرف بها ولا تدل على انتمائه لقبيلة ليس هو منها. أحسن الله عليكم. يقول امرأة تزوجت لوحدها دون وليها وهي كبيرة في السن فما الحكم؟ لا يجوز مهما كان سنها، مهما كان ولو كانت بلغت من السن ما بلغت لا تزوج نفسها، بل كما جاء في الحديث الزانية أو العاهرات هن اللاتي يزوجن أنفسهن. فإن لم يكن لها ولي فالحديث السلطان ولي من لا ولي له، القاضي أو الأمير أو عمدة البلد إذا كان معروف بالخير والنزاهة والأمانة. إذا فقد أولياءها حتى عصباتها، يعني ابن العم البعيد عنها ولو ما تلتقي به إلا بعد جدين أو ثلاثة أو خمسة، إذا كان من أبناء عمومتها فهو الذي يتولى تزويجها. أحسن الله عليكم. يقول نحن جماعة من الشباب مقيمون بأوروبا ندعو إلى الله على منهج السلف الصالح، لكن عندنا إشكال مطروح هو اختلاف الرأي في طريقة الدعوة، وهل المسلمون أولى بالدعوة من الكفار أم الكفار أولى؟ على كل حال نذكر هؤلاء الإخوان بقول الله تعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وخاصة إخواننا في الدول الغربية بين أنظار اليهود والنصارى تكون شماتة بالمسلمين، شماتة، لأننا سمعنا من النزاعات ما يلجأ به للأسف بعض الأطراف أن يرجع إلى شرطة الكفار ليفض النزاع بين المسلمين، ويا لها من شماتة ويا لها من حماقة. هذا ما ينبغي يا إخوان، يعني سبحان الله يبلغ الأمر إلى هذه الدرجة. وسمعنا أنهم قد يتنازعون في المسجد تضطر الدولة التي هم فيها يغلقون المسجد. أين الورع؟ أين الإخلاص؟ أين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ يا أخي استوعب الخلاف مهما كان، ما دام أخوك يعلن الشهادتين وتجد منه الصدق، صدق في التوجه إلى الله، إلا إذا عرفت أنه إنسان ملحد زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا شيء آخر. أما إذا كان اختلاف مهما كان، حتى ولو كان يختلف معك في أصول من أصول الدين، في أشياء من أصول الدين اختلف الصحابة، هل يرى الله ولا يرى، هل محمد عليه السلام رأى الله أم لم يره، اختلفوا في مثل هذه المسألة وهي من أصول الدين، ومع ذلك يتناقشون بهدوء ويتجادلون بالتي هي أحسن. فما بال هؤلاء الإخوان هداهم الله في أشياء فرعية ومسائل وانتماءات. الانتماءات لا تنبغي، ومع ذلك إذا انتمى إلى مذهب ما، هذا قال من جماعة الإخوان المسلمين، وهذا قال إنهم التبليغ، وهذا قال من الجماعة الإسلامية، وهذا قال سلفية، طيب كلكم تدعون إلى الله يا إخوان، لماذا هذا التنافر؟ كلهم إن شاء الله نحسن بهم الظن، إن كان سلفي وإلا تبليغي ولا إخواني ولا جماعة. هذه الفرقة التي استغلها الأعداء واستغلها ضعاف الإيمان وضعاف النفوس والخبثة، استغلوها وأججوا الفتنة بين المسلمين، لا ينبغي هذا، خاصة في بلاد الكفر. فأظهروا أنكم جماعة واحدة وتناقشوا فيما بينكم بهدوء وأحسنوا النية، أصدقوا النية أنكم تريدون الحق، فإذا والله صدقتم في هذا الأمر إن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين القلوب وتتقارب وتكون المحبة. فمنهج الدعوة ينبغي الإخوان أن يتعاونوا، ولا تأخذهم العصبية والحمية والتعصب لرأي، حتى ولو كان الرسول عليه السلام كان يتنازل عن أمور واضحة وهو النبي في معركة أحد، ألم يترك رأيه أن يبقى في المدينة ليحارب الكفار لما الصحابة رضي الله عنهم أصروا قالوا نخرج، فخرج كارها مكرها عليه الصلاة والسلام ليسن لنا، تنازل عن رأيك يا أخي، تنازل، وهو قوله عليه السلام ووحي من الله، مع ذلك ترك هذا الأمر، لنعرف أنه ينبغي يكون نوع من الفسحة والمجال للأخذ والرد والمناقشة. فأذكر إخواني هؤلاء، وأيضا قضية ما في تعارض بين دعوة الكفار ودعوة المسلمين، ما في تعارض حتى نقول نبدأ بهذه أو تلك، يعني نظموا أنفسكم، من يليق بالتعامل مع الكفار يتفرغ لدعوتهم، ومن يليق بالتعامل مع إخوان المسلمين من عصاة وفساق يتفرغ لدعوتهم. فرتبوا أموركم، ودائما ألحوا بالدعاء والإخلاص والرفق، فأسأل الله أن يثبتكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم سفراء للإسلام والمسلمين من أحسن ما تكون سفارة. أحسن الله عليكم. يقول بعض الرقاة يستعينون بالجن في الرقية ويقولون إنه مسلم، فهل يجوز هذا؟ ما ينبغي هذا، سمعت بهذا وينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومهما كان هذا لا يصلح، هذا باب شر إذا فتح لا ندري الجن الشيطاني أو الجني المسلم من الجني الكافر، هذا باب لا يصلح. فقل قضية استخدام الجن ينبغي أن يحذر هذا الحقيقة، يعني هذا مزلق خطر، والذي يزعم أن الجن المسلمين سخروا هذه كرامة، والكرامة يقول أهل العلم يجب أن يخفيها، من أكرم بها يخفيها ما يعلنها، فمن يتبجح يقول نستعين بالجن المسلمين، هذه من يعني يصدق في هذا، وهذا باب فتنة، فالحقيقة أنا أنصح بالبعد عن هذا. أحسن الله عليكم. هل تجوز الصلاة خلف إمام يكتب التمائم والحروز؟ إذا كان يكتبها بغير ما اشترطه أهل العلم، يعني عرف أنه طلاسم ورموز أشياء ما هي واضحة، فهذا ما ينبغي أن يصلي خلفه، أو لكن أول ينصح يذكر، وإن كان يكتبها من القرآن أيضا يذكر بأن الأولى عدم كتابة هذه الأشياء، خاصة إن كان يتاجر فيها ويبيعها، فهذا نوع من الاستغلال والطمع، لا يليق بإنسان يكون إمام يصلي بالناس. أحسن الله عليكم. هل للمرأة المسلمة أن تعيش مع زوج لا يصوم ولا يصلي وهو يدعي أنه مسلم؟ إذا ثبت أنه لا يصلي ولا يصوم دائما فهذا لو حكم عليه بالكفر ما كان ببعيد، فالمرأة ينبغي أن تراجع ولي أمرها إن كان أبوها أو ولي أمرها موجود، أن ينظر في حال هذا الإنسان، إن تاب إلى الله وعاد عما هو فيه من هذا الأمر فيبقى العقد على ما هو عليه، مع أن من أهل العلم من يفسخ عقده في هذه الحالة، لأن هذه ردة عن الإسلام، وذكرنا بالأمس ما ورد في الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والإمام ابن حزم رحمه الله يقول لو ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها حكم عليه بالكفر. أحسن الله عليكم. يقول من نام عن صلاة الوتر وأراد أن يقضيها بعد صلاة الفجر فهل يصليها وترا أم مثنى مثنى؟ بل يصليها وترا، يصليها وترا قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الخلاف فيه يسير، والأصل أنه ورد الحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، والأصل أن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فيقضى الوتر كما هو ركعة ركعة ثلاث ثلاث ركعات أو ركعة أو كما يتيسر له. أحسن الله عليكم. يقول: هناك إشكال علي بين حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يسترقون، وفي نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى أو رقي. لا، ما في إشكال، لأن يسترقون يطلبون الرقية. الذين يسترقون الذي ورد في صحيح البخاري، لا ورد عند مسلم لا يرقون، وهذا خطأه أهل العلم. إنما الصحيح لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيره. لا تأتي الإنسان تقول ارقني، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب الرقية من أحد، بل رقاه جبريل. وعائشة رضي الله عنها لما مرض عليه السلام تقول: كنت أقرأ وأقرأ على يديه عليه السلام، وأمسح وجهه أو يده أو بدنه بيديه عليه الصلاة والسلام. فهو ما طلب الرقية، إنما رقي. فكونك أحد يرقيك من غير طلب منك لا تعارض، هذا ما في شيء. أحسن الله عليكم. يقول: لدي سلس بول كلما توضأت، فهل ينطبق علي حكم من به سلس دائم؟ السلس المقصود به المتصل، أما إذا كان شيء عند قضاء الحاجة يبقى معك شيء من الدقائق، فهذا ينبغي أن تتحفظ وتجتهد في حتى تطمئن إلى انقطاع البول وأثره. ولو استخدمت بعض يعني أشياء من الحفائظ التي تحفظ بدنك وملابسك. أحسن الله عليكم. يقول: عندي زكاة مال، وعندي ابن أخت لي لم يتزوج وما عنده مال، فهل أعطيه من الزكاة للمساعدة على الزواج؟ على كل حال، الصدقة على القريب صدقة وصلة، لكن ينبغي أن يكون فقيرا أو مسكينا. فإذا كان يصدق عليه الوصف أنه فقير أو مسكين فهو أفضل وأحق من غيره. أما إذا كان هناك من هو أفقر منه من قراباتك البعيدين أو جيرانك أو معارفك أو أهل البلد، هم أفقر من ابن أختك، فلا ينبغي أن تقدمه عليهم. أحسن الله عليكم. هل قراءة القرآن على الميت تصله؟ الصحيح من كلام أهل أنه لا تجوز القراءة على الأموات ولا يهدى ثوابها، وأن السلف رضي الله عنهم ما كانوا بهذه الصفة وهذه المثابة يقرؤون القرآن ويهدونه إلى غيرهم، ما كانوا يعملون هذا الشيء. أحسن الله عليكم. هل ورد في الشرع حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على دعاء القنوت في الوتر كل ليلة؟ والله أعلم، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يجب، يعني يوجب الوتر وأيضا يؤكد على القنوت فيه، ويرى أن من نسيه يسجد للسهو. وفي رواية عن أحمد بن حنبل كذلك أنه يرى هذا القول، وأنه إذا نسي القنوت يسجد للسهو. فأما الحديث ما أذكر، ولكن لا شك أن إماما جليلا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله ما يعملون شيء في الغالب إلا استندون على أثر إما عن الصحابة رضي الله عنهم أو قد يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: شخص وجد مبلغا في عمارة تبنى له، فسأل جميع العاملين ومن له علاقة بالعمارة فلم يجد صاحبها، ومضى على ذلك أكثر من 6 شهور، فماذا يعمل بها؟ إذا كان مبلغ له شأن عليه أن يستمر إلى أن تمضي سنة، ويجتهد في الإعلان، في الإعلان. ومن لهم صلة بالعمارة من يعني يتعامل معهم من أصحاب البضائع والمواد فقد يكون سقط منهم. فإذا مضت السنة ولم يجد أحدا فليتصرف فيه، إن كان محتاجا فله أن يستنفقه كما جاء الحديث، وإن كان غنيا فيتصدق به بالنية عن صاحبه. أحسن الله عليكم. يقول: إنه يريد أن يسافر إلى بلد لمدة 5 أيام، فهل الأفضل أن يقصر الصلاة أم يتمها؟ إذا كان لبثه في البلد 5 أيام فلعل أرجح الأقوال أنه يتم الصلاة في حال إقامته هذه الأيام 5. أحسن الله عليكم. يقول: طلب مني شخص أن أقرضه مبلغا، فسجلت ببطاقتي للتحويل الدولي. يقول: وتعلمون أن البنك يأخذ رسما بعملة البلد المحول منه. السؤال: هل أحسب له الرسم مع مبلغ القرض؟ لا، ما تحمل الرسم، أنت تتحمله، لأنه يخشى أن يكون داخل في مسمى الربا. لكن إن كان لا يعني هو نفسه قال أنا أتحمل الرسم وأجر تحويل المبلغ من بلد إلى بلد، فإذا قال أبدا يعني من دون تواطؤ على هذا الشيء فإذا كان هو قال أنا تحمله فأرجو أنه لا حرج، وإلا فينبغي أنك أن تتحمل رسوم التحويل. أحسن الله إليكم. هل يستحب اصطحاب الأطفال لأداء العمرة، وهل يمكن أن تؤدى عن الرضيع؟ العمرة قد يكون الأمر أوسع فيها وأيسر، لكن إذا كان الطفل معروف بالهدوء وتقبل التوجيه، أما إذا كان كثير العبث والتمرد ولا ينضبط قد يخل بالإحرام، فلا تحرج نفسك وتحرجه. والرضيع أولى، يعني الرضيع لأنه يتصرف فيه، يعني عبثه أقل وانسجامه. أما لكن الطفل الصغير، بعض الأطفال كثير العبث وقد يخل بإحرامه فيحرجك فينظر. أما في الحج فبعض الإخوان يعني يصطحبون أطفالهم ويقع يحصل لهم إحراجات، حتى بلغنا أن بعضهم يترك الحج، ترك الحج من أجل أطفاله، أثقلوا عليه. وهذا لا ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه في أمور فيما بعد يندم عليها ويلحقه حرج بسببها. أحسن الله إليكم. يقول بعض البائعين يغالون في الأسعار أثناء موسم الحج، فهل مفاصلتهم في الأسعار يعد من قبيل المجادلة في الحج؟ لا، ليس هذا من قبيل، بل خاصة إذا علمت أنه يعني زيادة طمع وأنه غال بالأسعار، فمن حقك أن يعني ما يسمى بالمماكسة أو المكاسرة، لا حرج عليك في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول ما وصف ستائر الكعبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد أنها يعني كسيت بالقباطي من بلاد مصر، وكان النوع الأبيض، ويختلف، لكن ليس فيما ما أعرف أنها يعني من السنة أن تختص كسوتها بلون معين، لكن الذي ورد في الآثار أنها ربما كسيت بهذا النوع من اللباس الأبيض. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تعدد الزوجات في زواج المسيار؟ أما التعدد بحد ذاته على الطريقة الشرعية فهذا قد يرغب فيه، خاصة مع كثرة النساء وترغيب الأمة في كثرة النسل، وكل إنسان يطمئن إلى العدل بين النساء، يعني يجتهد. ولكن سمع للأسف بعض الرجال نعوذ بالله يعني يظلم ويشتد ظلمه، وقد يكون على أم أولاده، أو بالعكس يأخذ امرأة ويذلها ويهنها، هذا ما يجوز، حرام. لكن إذا اجتهد ورجل حكيم وحليم ورحيم فهذا يؤجر إن شاء الله ويثاب، والنساء كذلك إذا صبرنا وصبرت بعضهن على بعض. أما كونه مسيار أو غير مسيار، فقلنا سابقا المسيار يضبط بالضوابط الشرعية. إن كان المقصود أن المرأة وهي عاقلة وبعلم منها ورغبة واضحة تتنازل عن بعض حقوقها، حتى حق الاستمتاع، حق المبيت، حق النفقة تنازلت، وهي